دوبنا دوب طمنا أرنا فهمنا ده انت اللي فهمنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر شوقنا شوقنا أكتر مشتقنا وياك تفكر بحر الشوق حبيبنا جاوبنا واوعك تحسبنا جاوبنا جاوب يا حبيبنا جاوبنا واوعك تحسبنا من طول دلالة رح نتعب عمر الدلال ما حيتعبنا ياللي انت بعدك يبعدنا عن اي شيء رح يساعدنا ياللي انت بعدك يبعدنا عن اي شيء رح يساعدنا صبرنا عليك بس نسيرك رح توفي كل ما توعدنا شوقنا اكتر شوقنا شوقنا شوقنا